أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان المصلي يصلي جالسا في الجماعة فكيف يسوى الصف مع من هو بجانبه؟ إذا صلى المصلي وهو جالس على كرسيه أو جالس على الأرض، فإن جلس على كرسيه جعل صدره مسامتا للقوم، فالعبرة باستواء صدره وجذعه. وأما إذا كان جالسا على الأرض فإنه يجلس جلسة التشهد أو التربع، فإن جلس جلسة التشهد جعل صدره بحذاء أرجل رجل من جاوره عن اليمين والشمال، وكذلك إذا تربع فإنه يتأخر قليلا بحيث يكون مسامتا للصف تماما من جهة الصدر، فإذا جلس القوم جلس معهم في وتيرة واحدة، فالعبرة بصدره وعقبه وكعبه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.